يا بني يا علي درب بعيد هوى يا بني يا علي يجد هذا الحال لابد من جلي يجيب الماء يا بني يا علي درب بعيد هوى يا بني